إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في بيان معنى حديث جبريل عليه السلام في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب. وكنا قد انتهينا من مرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، فقال رحمه الله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. تلك خمسة يعني هذه التي مضت من أركان الإسلام. قال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. إيماننا بالله ذي الجلال يعني ذي العظمة والجلال والجبروت والسلطان، وما له من صفة الكمال يعني ما اتصف به على جهة الكمال من صفات ذاتية أو خبرية، ومن صفات الأفعال، وكذلك ما له من أسماء حسنى. وقد مضى كل ذلك، أعني الذي يتعلق بتوحيده بأقسامه الثلاثة وما يضاد هذا التوحيد من شرك. ثم جاء بعد ذلك الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. قال: وبالملائكة الكرام البررة. وهذا الترتيب الذي سيذكره الشيخ رحمه الله إنما سار فيه على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الترتيب مقصود. لماذا؟ لأن الذي يأتي بالرسالة الملك جبريل عليه السلام، أن تؤمن بالله وملائكته. طيب جبريل هذا يأتي بماذا؟ يأتي بالكتاب المنزل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه. طيب هذا الكتاب ينزل به على رسول ورسله، ثم يبين الرسول ما يتعلق بهذا الباب العظيم. قال: وبالملائكة الكرام البررة، يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالملائكة، والذين هم في أصل خلقتهم مخلوقون من نور. الملائكة في أصل خلقتهم مخلوقون من نور كما جاء في حديث عائشة، لكن هل هم نور الآن؟ الله أعلم، الله أعلم. وهذا نبه عليه بعض أهل العلم، أن أصل خلقة الملائكة النور، كما أن أصل خلقة الإنسان الطين، وأن أصل خلقة الجان النار. لكن هل الجن نار الآن؟ هل أنت طين الآن؟ هل الملائكة نور الآن؟ أنت تعلم حقيقة نفسك، لكن هذا العالم الغيبي لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. فنؤمن بالملائكة الموصوفين بهذه الأوصاف العظيمة، ومنها أنهم كرام بررة، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قال الله عز وجل: كراما بررة. والكرام أي أنهم كرام، جمع كريم، في أخلاقهم وفي خلقهم، وهم كرام على الله تبارك وتعالى، وهم بررة أطهار. في ذاتهم وأوصافهم وأخلاقهم، ولذا جاءت أوصافهم العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم عباد مكرمون. وقال الله عز وجل في وصفهم قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذه النسبة تقتضي التشريف، عباد الرحمن، فهم يعبدون الله تبارك وتعالى، جبلوا على الطاعة، مجبولون على الطاعة، ولذا قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. وجاءت أوصافهم كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى أن لهم أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فنؤمن بأنهم موجودون مع أنهم عالم غيبي، لكن جاء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين جاءوا بالقطع بوجودهم، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به، ومن شك في ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بركن من أركان الإيمان. الملائكة لهم وظائف شتى ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي، وهو أعظمهم، أعظم الملائكة وأشرفهم وأعلاهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، وهو الموكل بالوحي. ومن ذلك الموكل بالقطر، وهو ميكائيل عليه السلام. ومن ذلك كذلك إسرافيل، وهو الموكل بالصور، هذا البوق الذي ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تبارك وتعالى. وفي كل ذلك جاء الدليل، قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، لما عرج به ليلة المعراج، وكذلك في مبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم، رآه وله 600 جناح. لكم؟ ها لكم؟ أنا سامع ناس بيقول 600، لا 600، ست 600، لأني 600 دي قد يفهم منها سدس المئة، 600 جناح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة العظام، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الحديث. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت، ولم يصح في تسميته عزرائيل، فهذا من الإسرائيليات، وليس كذلك من أسمائه عبد الرحمن، وإنما هو ملك الموت. ومنهم كذلك خازن النار، وهو مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ومنهم كذلك خازن الجنة، وهو لا ما فيش رضوان كذلك لم يصح في تسمية خازن الجنة رضوان، هذه التسمية كذلك لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بحفظ العباد في حلهم وترحالهم وفي نومهم ويقظتهم، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير أو شر، وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكلون بفتنة القبر، وهم منكر ونكير، أسودان أزرقان، كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم الموكلون بالنطفة، كما في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق. ومنهم حملة العرش، وإلى غير ذلك من الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب في هذا الركن أن نؤمن بأن الملائكة من خلق الله تبارك وتعالى، وأن صفاتهم أو صفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة تدل على كمالهم وعلى تمام طاعتهم لربنا تبارك وتعالى. نؤمن بذلك على جهة الإجمال والتفصيل، يعني ما جاء في ذلك على جهة الإجمال نؤمن به إجمالا، وما جاء تفصيلا نؤمن به كذلك على جهة التفصيل. قال: وكتبه المنزلة المطهرة، يعني من أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. وهذا يقتضي أمورا: أولا أن تجزم، أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى، ليست من تأليف واحد من البشر، وإلا كان قول الأبعد كقول المشركين أنها أساطير الأولين وأنها اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى. القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأنها كلام الله لا كلام غيره، أنها كلام الله لا كلام غيره سبحانه وتعالى. طيب، تكلم الله عز وجل بهذه الكتب حقيقة أجل، بصوت وحرف أجل، سمع ذلك جبريل، نعم، وأوحى بذلك إلى أنبياء الله ورسله. ولذا قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وأن نؤمن بكل ما فيها من الشرائع، يعني ما جاء فيها من الشرائع، وأن ننقاد لذلك، وأن جميعها يصدق بعضه بعضا. ولذا قال الله عز وجل عن آخر كتبه القرآن: قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني ما سبقه من الكتاب، فكلها تدعو إلى دين واحد وهو دين الإسلام، وكلها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد ونبذ الشرك، وإن اختلفت فيما بينها في الشرائع والمنهاج في كيفية الصلاة والصوم والزكاة، لكن العقيدة واحدة والدعوة واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولذا كل رسول يأتي قوم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونؤمن كذلك أن القرآن ناسخ لها، أن القرآن نسخ هذه الكتب، ولذا لا يجوز لنا أن نعبد الله تبارك وتعالى بما جاء في هذه الكتب السابقة، وإنما عبادتنا لله تبارك وتعالى على جهة التفصيل تكون بما جاء في آخر هذه الكتب، وهو كتاب ربنا تبارك وتعالى. ونؤمن أن من كذب بواحد من هذه الكتب فقد كذب بجميع الكتب، يعني لو أن واحدا آمن بالقرآن ولم يؤمن بالتوراة ليس بمسلم، آمن بالتوراة والإنجيل ولم يؤمن بالقرآن ليس بمسلم. واضح؟ لابد أن نؤمن بجميع هذه الكتب على الصورة التي بيناها. لكن الإيمان التفصيلي أين يقع وأين محله؟ في كتاب الله تبارك وتعالى. ما سبق القرآن نؤمن به على جهة الإجمال أنها كتب أنزلها الله تبارك وتعالى على من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم من الرسل. ولا يكون الإيمان إيمانا مجردا، يعني مجرد اعتقاد، بل لابد من العمل بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني طالما أننا نقيم حروفه فكذلك ينبغي لنا أن نقيم حدوده من تحليل الحلال وتحريم الحرام واعتقاد إباحة المباح، وأن نؤمن بما جاء فيه من محكم، وأن نرد ما جاء فيه من متشابه لهذا المحكم، وما لا نعلمه نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونقول كل من عند الله تبارك وتعالى. قال: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. يعني من أركان الإيمان كذلك أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن بالرسل. والرسل هم كل من أوحى الله عز وجل، كل من أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ، أمره بالتبليغ. وأما من أوحى الله عز وجل إليه ولم يأمره بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا أشهر تعريف وتفريق بين الرسول والنبي. الرسول من أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ. طب والنبي؟ أوحى الله عز وجل إليه ولم يأمره بالتبليغ. والعلماء اختلفوا في الفرق بين الرسول والنبي، وإن كان هذا الذي ذكرناه هو ما عليه جمهور أهل العلم. ومن هذا الاختلاف ما قاله ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي، قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها. طبعا ابن أبي العز في شرح للطحاوية غالبا لم يخرج عن كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لكنه لم يكن يصرح بأسمائهما. لماذا؟ لأن الفتنة كانت شديدة يومئذ، يعني من ذكر ابن تيمية أو ذكر ابن القيم كان يعرض لأنواع أو يتعرض لأنواع من البلاء، فكان يذكر كلامهما دون ذكر اسمهما. فقال ابن أبي العز رحمه الله: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم اسمه النبوات، يقع في مجلدين. شيخ الإسلام تيمية ذكر أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وهذا هو التفريق الصحيح بين النبي والرسول. الرسول يأتي قوما مخالفين في الاعتقاد ليردهم إلى جادة الطريق، ولذا قال: فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، يعني رسالة خاصة، فهو نبي وليس برسول. فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم بما أنبأهم الله به من الخير والأمر والنهي، فلا يسمى النبي رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. النبي شبه ابن تيمية شبه العالم به لأنه يخبر الناس بما هو حق. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، لأن العلماء من أين يدعون الناس؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة موجودة، فهم يدعون الناس إلى هذه الرسالة الموجودة، بخلاف الرسول فإنه يأتي برسالة غالبا إلى قوم مخالفين. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. ولذا قلنا هذا في الغالب، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكان على شريعة التوراة. فمن أصول الإيمان أن تؤمن بالرسل، والرسل هدى، لكن ما نوع الهداية المنسوبة إلى الرسل؟ هل هي هداية التوفيق والتثبيت، أم هداية الدلالة والإرشاد والدعوة؟ هداية الإرشاد والدلالة والبيان والدعوة، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الأولى وهي الأخرى وهي هداية التوفيق، فهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، وهي التي قال الله عز وجل فيها: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت، لأن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. فنؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، ولذا من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. ولذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوحا ولا المرسلين؟ المرسلين، مع أن الذي جاءهم رسول واحد وهو نوح عليه الصلاة والسلام، لأن التكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا فيه رد على دعاة الضلالة الذين يصححون إيمان من يكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام تسمع هؤلاء يقولون: اليهودي مؤمن وهو من أهل الوعد، والمسيحي مؤمن كذلك وهو من أهل الوعد. طيب، من أين جاءوا بذلك؟ يأتون بآيات إنما تتكلم عن إيمان هؤلاء بأنبيائهم ورسلهم، إيمان هؤلاء بأنبيائهم ورسلهم، فيأتون بمثل هذه الآيات ليجعلونها عامة حتى فيما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوهمون الناس من غير المسلمين أن ما هم عليه من إيمان بأنبيائهم ورسلهم مع كفرهم برسالة محمد وبالكتاب الذي نزل على محمد أنهم من أهل الوعد. وهذا ضلال مبين وتلبيس على الناس. لماذا؟ لأن الواجب على من أراد النجاة أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. من آمن بموسى واجب عليه أن يؤمن بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هم يستدلون بمثل قول الله تعالى: ها، آية البقرة وآية المائدة، ها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم، إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود، والصابئين في آخر الآية ماذا قال الله عز وجل؟ ها، أولئك لهم أجرهم ولا خوف عليهم، يعني هم من أهل النجاة. وكذلك آية المائدة. طيب، هذا في من سبق، هذا في من سبق، وإلا فعندنا آية قاطعة ترد على هؤلاء، وهي آية، احفظوا هذه الآية، آية سورة النساء. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله جميع الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن حتى ولو كان من أهل التوحيد، يعني لم يقل عزير ابن الله ولم يقل المسيح ابن الله، كان موحدا على فرض ذلك، لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس من أهل النجاة. طالما أنه من هذه الأمة والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، حديث مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة أن تؤمن بالرسل وأن تصدق تصديقا جازما بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكفروا بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله، وأنهم صادقون مصدقون، وأنهم مبرؤون ومنزهون عن كل ما يقدح في رسالتهم من الوقوع في كبائر الذنوب وعلى رأس ذلك الكذب، وأنهم على الحق المبين، وأنهم بلغوا وأدوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولذا في تفسير قول الله عز وجل، وذا كان موضوع خطبة اليوم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهودا على الناس، ليكون الرسول عليكم، لتكونوا شهودا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم طيب شهيدا. جاء في الصحيح أن الرجل يأتي، أن النبي يأتي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فيسأل الله عز وجل النبي هل بلغ؟ يقول أجل. يسأل أمته هل بلغكم؟ يقولون لا. يسأل النبي مرة أخرى من يشهد لك أنك بلغ؟ يقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الاعتقاد الصحيح في الرسل أن نعتقد أنهم بلغوا ولم يكتموا حرفا واحدا، ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا في بلاغهم دين الله تبارك وتعالى. وكذلك أن نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا خليلا، وكلم موسى تكليما، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض، وأن التفضيل بينهم ليس على جهة التشهي والعصبية والهوى، وإنما مرده إلى الدليل، وأنهم اتفقوا في أصول الدين، يعني في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإن اختلفوا في الشرائع، وأن الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه 25 نبيا ورسولا نؤمن بهم على جهة التفصيل، ونؤمن ما جاء في حقهم مجملا على جهة الإجمال. قال وأولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. طيب كم مضى من الوقت حتى نطيل عليه؟ طيب لا نصف أعتقد. طيب قال أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. طب أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. آدم أبو البشر وهو أول الأنبياء، وهو نبي مكلم كلمه الله تبارك وتعالى. أما أول الرسل فهو نوح، كما قال الله عز وجل إن أوحينا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح أول الرسل لأن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون كما جاء عن عبد الله بن عباس، كان الناس أمة واحدة يعني كانوا على التوحيد ها فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فعبد قوم نوح الأصنام الصور وغلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا. فلما عبد هؤلاء الصالحين كما جاء عن ابن عباس وغيره أرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مفتر كذاب، هو مفتر كذاب. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذه الآية التي ذكرناها وخاتم النبيين، هذه الآية أولها من أولها من القديانية والأحمدية والبهائية والبابية؟ قالوا الخاتم يعني زينة الأنبياء، خاتم زينة، ما يختم به الخاتم زينة ويزين به الشيء. حتى هذه الآية ولو كانت تحتمل التأويل ولا تحتمل التأويل على قولكم، فإن أقوى كما قال أهل العلم أقوى دليل على كفر من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حروب الصحابة لمدعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قتل الصحابة وحرب الصحابة لمدعي النبوة كمسيلمة الكذاب. هل ذهب واحد من الصحابة أو هل قال الصحابة انتظروا حتى نرى هؤلاء صادقين أم لا، نقيم عليهم الحجة نرى ما عندهم، أم حاربوهم ابتداء؟ حاربوهم ابتداء أنهم يعلمون أنهم كذبة، فإجماع الصحابة على قتال هؤلاء هذا يدل على أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام الإيمان بالرسل أن تعتقد أن محمدا آخر الأنبياء والمرسلين. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وخمسة منهم يعني من الرسل أولو العزم، أولو أي أصحاب، والعزم يعني الجد والصبر وكمال العقل. طيب ما هو الجد والصبر وكمال العقل هذا موجود في سائر الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والمرسلين حققوا الكمال البشري في مثل هذه الأمور، لكن هؤلاء اكتملت هذه الصفات وزادت فيهم بصورة لم تكن في غيرهم ففاقوا غيرهم. لكن من هؤلاء الخمسة أولو العزم؟ الجمهور على أنهم ها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. غيرهم قالهم 6: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ومنهم من قال غير هؤلاء، ومنهم من قال كل الرسل كانوا أولي عزم، وهذا قول ابن زيد. لكن الذي عليه الجمهور أن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة الذين ذكرناهم. ولذا قال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم يعني أصحاب الجد والكمال، وهؤلاء مذكورون في سورة الأحزاب وكذلك في سورة الشورى. فهذا من كمال الإيمان بالأنبياء والرسل. ثم قال: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، وهذا مبحث طويل، أي مبحث الإيمان باليوم الآخر. هذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.